بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: ولله العزة ولرسوله، وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. المكر والكيد، ايش اللي قبلها؟ إنني معكم أسمع، ها؟ أسمع، إنني معكم أسمع وأرى. اقرأ اللي بعدها. اللي بعد: ولله العزة ولرسوله. كلكم هكذا. بالنسبة لآيات السمع انتهينا منها، وآيات الرؤية انتهينا منها، إيه؟ ووصلنا إلى قوله: وهو شديد المحال، ليس كذلك؟ ما هي موجودة أنت. ولله العزة بعدها بكثير، وقوله: وهو شديد المحال. قال رحمه الله: وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد أورد المؤلف رحمه الله هذه الآيات الثلاث لإثبات صفات اختيارية لله سبحانه وتعالى، إثبات أهل السنة لها فيه شيء من التفصيل، يختلف الأمر في هذه الصفات عما سبق معنا في الصفات الماضية. أول تلك الصفات التي أوردها المؤلف رحمه الله صفة المماحلة، كما دل على هذا قوله تعالى في سورة الرعد: وهو شديد المحال. ولم يرد في القرآن وصف الله سبحانه بهذه الصفة إلا في هذا الموضع فقط. واختلف أهل العلم في معنى المحال والمماحلة إلى قولين: الأول أن هذه الصفة بمعنى شدة العقوبة والانتقام، فهو شديد المحال يعني شديد العقوبة والانتقام، وهذا قال به طائفة من أهل العلم كالثوري وغيره. والمعنى الثاني أن المحال الكيد والمكر، وهذا اختاره جمع من أهل العلم، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام، وطائفة من اللغويين كالخطابي وغيره. وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله اختيار هذا أيضا، فإنه أورد هذه الآية بصحبة آيتي المكر والكيد. وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق نقل تفسير المحال بالكيد والمكر. وأما الصفتان الثانية والثالثة فهما الكيد والمكر، وهما صفتان متقاربتان في المعنى، ويدلان على معنى واحد تقريبا، وهو إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر. إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر. اختلفوا في التفريق بين الكيد والمكر، ومما ذكره بعض اللغويين أنهما يدلان على معنى متقارب، وإن كان الكيد أبلغ، الكيد أبلغ من المكر، وذلك أن الكيد يتعدى بنفسه، الكيد يتعدى بنفسه، وقد يتعدى بحرف لمعنى من المعاني، كذلك كدنا ليوسف، ولكن الأصل أنه يتعدى بنفسه. والله جل وعلا يقول إنهم يكيدون كيدا، وإلى غير ذلك من الشواهد التي تدل على أن الكيد يتعدى بنفسه. أما المكر فإنه يتعدى بغيره، قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا، قالوا وما تعدى بنفسه أقوى مما تعدى بغيره. مهما يكن من شيء، هاتان الصفتان قريبتان جدا في المعنى، ويدلان على ما ذكرت لك من أنه إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر. وقريب من هاتين الصفتين صفة المخادعة، وهي أيضا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على التفصيل الذي سيأتي في صفتي المكر والكيد والمحال. ودل على ذلك قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وهذه الصفات التي ذكرت لك وهي المحال على التفسير الثاني والكيد والمكر والمخادعة، ويجري مجراهما صفتان من حيث التفصيل وهما الاستهزاء والسخرية. هذه الصفات منهج أهل السنة والجماعة في إثباتها لله سبحانه وتعالى، فيه تفصيل. بيان ذلك أن هذه الصفات من حيث هي منقسمة، بمعنى أنها تطلق بحق وتطلق بباطل، بمعنى أنها تدل على أن المتصف بها قام بحق، وتدل أو قد تدل على أن المتصف بها قام بباطل. وذلك أن الكيد والمكر والخداع قد يكون بحق وقد يكون بباطل، فالمضاف إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو القسم الممدوح دون القسم المذموم، لأن الله جل وعلا منزه عن كل ما لا يليق به من النقص والعيب جل ربنا في علاه. أما كون هذه الصفات تضاف إلى الله عز وجل إذا كانت مدحا، فذلك إذا كانت تتضمن إحقاق الحق ومجازاة المستحق. تضاف إلى الله عز وجل إذا كانت مدحا، وذلك إذا كانت تتضمن إحقاق الحق ومجازاة المستحق. ولا شك أن مجازاة المستحق من جنس عمله أمر ممدوح في جميع الملل وعند جميع العقلاء، وبالتالي فإضافة هذا إلى الله سبحانه وتعالى من الكمال، لأنه دليل على اتصافه بالقوة والعزة والحكمة. فإذا كان ثمة مبطل يكيد للمسلمين ويمكر بالمؤمنين، فمكر الله سبحانه وتعالى به وإيقاع المكروه والشر الذي يستحقه به، لا شك أن هذا كمال دليل على قوة الله عز وجل وعلى عزته وعلى حكمته. فتنبه إلى هذا يا رعاك الله عند الكلام عن إضافة هذه الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، فالمضاف إلى الله عز وجل منها إنما هو القسم الممدوح للقسم المذموم. القسم المذموم هو ما تضمن كذبا أو ظلما، كيد ومكر يتضمن كذبا أو ظلما أو كليهما، فلا شك أن هذا أمر مذموم، وهو الذي اتصف به أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك المنافقون كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا شك أن استهزاءهم تضمن كذبا وتضمن ظلما لأنفسهم وللمؤمنين، فكان هذا استهزاء مذموما. وكانت مجازاتهم على هذا الاستهزاء باستهزاء الله عز وجل بهم، حيث عقب سبحانه وتعالى على هذا بقوله الله يستهزئ بهم، كان هذا في حقه مدحا وكمالا يليق بكمال الله عز وجل وعظمته. إذن لاحظ يا رعاك الله في هذا المقام ثلاثة أمور: أولا إضافة الاسم لله عز وجل الذي يشتق من هذه الصفات، ولا شك أن هذا باطل ولا يجوز. أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء حسنى بالغة في الحسن غايته، وبالتالي فما كان من المعاني والصفات منقسما يدل على حق ويدل على باطل لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى منه هذا الأمر على جهة الإسمية. فالله جل وعلا قد أخطأ خطأ كبيرا من سماه الماكرة والمخادعة والكائدة والمستهزئ، لا شك أن هذا أمر تنبو منه الأسماع وتقشعر منه الجلود أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء. قارن هذه الأسماء بأسماء الله الحسنى: الرحمن والرحيم والكريم والعزيز والغفور. شتان بين إضافة هذه الأسماء وتلك. إذن لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بأسماء ترجع إلى هذه الصفات، والسبب أنها صفات منقسمة تأتي في سياق بمعنى ممدوح وتأتي في سياق بمعنى مذموم، وما كان هذا شأنه فلا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل اسما. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يلاحظ إضافة الصفة إلى الله عز وجل مما يرجع إلى هذا الجنس من الصفات، إضافته إلى الله عز وجل إضافة مطلقة، بمعنى أن يقال إن من صفات الله عز وجل المكر، وإن من صفات الله عز وجل المخادعة، وإن من صفات الله عز وجل الاستهزاء، وهكذا بهذا الإطلاق الذي لا يدل على تخصيص الوصف بالممدوح من سياقي هذه الصفات. ولا شك أن هذا أيضا أمر باطل لا يجوز. إضافة هذه الصفات إلى الله سبحانه وتعالى بإطلاق لا يجوز، أولا لأن هذا مخالف للنصوص. النصوص ما جاء فيها إضافة هذه الصفات إلى الله سبحانه وتعالى بإطلاق، إنما جاءت مضافة إلى الله عز وجل مقيدة. وهذا هو الأمر الثالث الذي يلاحظ في هذا المقام، وهو إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى مقيدة. هذا هو الحق وهذا هو الواجب، لأن الله عز وجل أضافها إلى نفسه على هذا الوجه، وهكذا بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا أن نقول بما قال الله به وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يمنعنا من أن نطلق هذا الوصف على الله سبحانه وتعالى دون تقييد أنها حينئذ تكون صفات تحتمل الباطل، ولا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك. إذن الحق والواجب في هذه الصفات المكر والكيد والخديعة أو المخادعة وكذلك الاستهزاء وكذلك السخرية، هذه صفات تضاف إلى الله عز وجل مقيدة. والتقييد هنا راجع إلى جانب معنوي وإلى جانب لفظي. أما التقييد بالجانب المعنوي فهو أن يكون أن تكون الإضافة إلى الله عز وجل في هذه الصفات تقتضي أن تكون الصفة في مقام إحقاق الحق ومجازاة المستحق. متى ما كان الأمر كذلك صح إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الجانب اللفظي، لا بد أن يكون في سياق الكلام، لا بد أن يكون في اللفظ ما يشعر بهذا الشيء، وهو أن إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى إنما كانت على الوجه الممدوح، بأن يقال الله يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين ويمكر بمن يمكر بدين الله ونبيه ويخادع من يخادعه وما شاكل ذلك. هذا وجه. وقد يقال أيضا بغير على قد يقال على غير وجه المقابلة، بعض الناس يظن أنه لا بد أن تذكر المقابلة، يعني يذكر اللفظ ويذكر ما يقابله، هذا ليس بمضطرد، وإن كان أكثر ما جاء في النصوص على هذا النحو لكنه ليس بمضطرد. ولذلك مرت معنا الآية التي سبقت، قال جل وعلا وهو شديد المحال، ولم يذكر شيء في مقابل ذلك، لكن اللفظ سياقه يدل على أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إنما كان الشيء اللائق به وهو المحال بحق. كذلك قل مثلا في قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله، لاحظ أن المقام هنا لم يكن فيه مقابل من جهة المضلين، إنما ذكر ما يضاف إلى الله فحسب، لكن السياق يدل على أن المضاف إلى الله عز وجل إنما هو المكر الممدوح فحسب. إذا تبين هذا يتضح مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، وأنها حق وكمال، شأنها شأن بقية الصفات تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، وتجرى على ظاهرها اللائق به سبحانه، ولا يجوز بحال أن يقال فيها بالتعطيل أو أن يعمل فيها بالتأويل، فإن هذا مسلك مرذول. وأهل البدع لا يكاد يخطئك أحد منهم إلا وهو يتأول هذه الصفات، لا يثبت لله عز وجل شيئا منها، إنما يقول إنها على خلاف ظاهرها. أما أن يكون الله يستهزئ حقيقة الاستهزاء الحق، أو يسخر حقيقة السخرية الحق، أو يخادع أو يمكر أو يكيد، فإن هذا عندهم غير صحيح وغير ممكن، لا يضاف إلى الله عز وجل شيء من هذه الصفات، إنما تؤول هذه الصفات بتأويلات شتى، لكن أشهر تلك التأويلات تأويل الكيد والمكر وما جرى مجرى ذلك بمعنى المجازات أو بمعنى العقوبة، الله يمكر يعني يجازيهم على مكرهم، والله يكيد يعني يجازيهم على كيدهم، وهكذا بالنسبة للمخادعة إلى آخره، أو أن المعنى الله يكيد بمعنى يعاقب على الكيد، وهكذا في بقية الصفات. وقد سلكوا في هذا التأويل مسلك الحمل على المشاكلة، مسلك ماذا؟ الحمل على المشاكلة. قد يستعملون مصطلحا آخر، قد يستعملون مصطلح المزاوجة، وقد يستعملون مصطلح المقابلة، لكن الأكثر أنهم يستعملون مصطلح المشاكلة، فيقولون ورود هذه الآيات إنما كان على سبيل المشاكلة. والمشاكلة فن من فنون التعبير، راجع عند أهل البلاغة إلى علم البديع. علوم البلاغة كما تعلمون كم علم؟ 3: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. مما يندرج في علم البديع باب عند البلاغيين يسمى باب المشاكلة. ومعنى المشاكلة عندهم أن يطلق على المعنى لفظ بخلافه لكونه وقع في صحبته تحقيقا أو تقديرا. وفي هذا يقول السيوطي في عقود الجمان في منظومته في البلاغة، يقول: ومنه ما يسمونه المشاكلة. وبينت عرف هذه المشاكلة بقوله: أن يذكر الشيء بلفظ ليس له لكونه صحبته تحقيقا أو مقدرا، ومكر الله تلو. لاحظ أن المثال الذي أتوا به ماذا هو؟ ومكروا ومكر الله. ومنه ما يدعونه المشاكلة، أن يذكر الشيء بلفظ ليس له، كون الله سبحانه وتعالى يمكر هذا غير صحيح، لا يضاف هذا إلى الله عز وجل على وجه الحقيقة أنه يمكر سبحانه وتعالى بمن يمكر به، إنما هذا مشاكلة. لما؟ لأنه وقع اللفظ في سياق كانت اللفظة فيه في مقابل لفظة أخرى، لكونه صحبته تحقيقا أو مقدرا، ومكر الله تلو. ومثلوا لهذا بقول الشاعر: قالوا اقترح شيئا، قالوا اقترح لونا نجيد طبيخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. قصة هذا البيت أن رجلا له أصحاب أرسلوا له رسولا في يوم بارد يدعونه إلى أن يقدم عليهم للصبوح، يعني يأكل معهم في الصباح. وقالوا لهذا الرسول: قل له ما هو النوع الطعام الذي يحب أن نصنعه له. فكتب رقعة، وكان الرجل فقيرا والجو باردا وما عنده شيء يلبسه. قالوا اقترح شيئا نجيد، قالوا اقترح لونا نجيد طبيخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. الجبة والقميص تطبخ؟ لا تطبخ، إنما لأنهم ذكروا الطبخ فناسب أن يذكر في مقابله لفظ الطبخ في شأن الجبة والقميص، وإلا فإنهما يخاطان. مقصود أن هذا اللفظ وهو لفظ المشاكلة عندهم فيه حمل على غير الحقيقة إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، على خلاف طويل بين البلاغيين هل المشاكلة من قبيل المجاز أو من قبيل الحقيقة أو هي واسطة بين الأمرين، خلاف طويل عند البلاغيين. مهما يكن من شيء، كل من قال إن إضافة هذه الصفات إلى الله سبحانه وتعالى من قبيل المشاكلة أراد أنها لا تضاف إلى الله حقيقة. لا يقول أحد من هؤلاء المتأولة إن الله عز وجل يكيد الكيد اللائق به، أو إنه يمكر بأعدائه المكر اللائق به سبحانه وتعالى. كلا، إنما هذا عندهم ماذا؟ إنما هو مشاكلة، والمعنى أنه يعاقب، أو أن المعنى أنه يجازي، لا أكثر من ذلك. لا شك أن هذا تأويل مذموم، والله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم بربه جل وعلا. وقد أخبر الله عن نفسه في مواضع كثيرة بثبوت هذه الصفات له سبحانه وتعالى. وهكذا نقل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلقى السلف الصالح. فالواجب أن يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه على المعنى الذي قال الله، وعلى المعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى. غر القوم أمر، وهو وقوع هذه الألفاظ غالبا في سياق الذم. ما الذي أوقع هؤلاء في الخطأ، وأوقع بعض أهل السنة في هذا الخطأ أيضا كما سيأتي الكلام عنه؟ كثرة استعمال هذه الألفاظ في سياق الذم، فلان يستهزئ، فلان يسخر، فلان يكيد، فلان يمكر، فظنوا أن هذا مضطرد، والحق أن الأمر ليس كذلك. هذه الألفاظ ليست مضطردة بالمعنى المذموم، لكن يكثر استعمالها بين الناس في المعنى المذموم، لكن الأمر في حقيقته بخلاف ذلك. ولذا كل منصف يعلم أن ما استعمله المسلمون من المكر والكيد والخديعة في محلها وأوقعوها على من يستحق ذلك، لا شك أنه كان عدلا ممدوحا. ولذلك انظر إلى فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن الأشرف، أو مع ابن أبي الحقيق، أو غيرهما من اليهود الذين كانوا يكيدون للمسلمين وكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف أنهم أوقعوا بهم المكروه الذي يستحقون من حيث لا يشعرون. كان هذا بطريق خفي. أكان هذا ممدوحا أو مذموما؟ لا شك أنه أمر ممدوح. كذلك الله سبحانه وتعالى، والذي يضاف إلى الله من ذلك أعظم وأعظم، لا شك أن المضاف إلى الله عز وجل هو الكمال الخالص عن كل سوء ونقص. لما كاد سبحانه وتعالى لعبده ورسوله يوسف عليه السلام، قال سبحانه: كذلك كدنا ليوسف. كان هذا الكيد في محله، وكان كمالا يمدح الله سبحانه وتعالى به. انظر مثلا إلى مكر اليهود الظالم الذي كان بنبي الله عيسى عليه السلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى بين هذا في سورة آل عمران، فقال جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. كيف أن الله سبحانه وتعالى لما أزمعوا على قتله وأحاطوا ببيته، ودخل واحد منهم إلى بيت نبي الله عز وجل لأجل قتله فلم يجده، لأن الله عز وجل رفعه إليه، فلما خرج وكان الله عز وجل قد ألقى شبه عيسى عليه، ماذا كان منهم؟ قتلوا هذا الرجل وصلبوه. كيف كان هذا المكر مكرا؟ كان مكرا ممدوحا من الله سبحانه وتعالى، لأنه كان واقعا بمن يستحق، فكان هذا دليلا على عزة الله عز وجل وعلى قوته وعلى حكمته تبارك وتعالى. الخلاصة أن هذه الصفات كمال في محلها، كمال في محلها. إذا وقع الكيد والمكر بمن يستحق فهذا كمال ممدوح، وهذا هو المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، لا على ما يشابه المخلوقين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنبه هاهنا إلى عدة تنبيهات. أولا، أن الإيمان بهذه الصفات يورث في المسلم الثقة بالله والأمل والتفاؤل والرجاء، فإنه قد يستولي على القلوب شيء من اليأس إذا رأى تكالب أعداء الله عز وجل على الإسلام والمسلمين، ورأى في مقابل هذا ضعفا من المسلمين واستيلاء عليهم، فإنه إذا تأمل في مثل هذه الصفات التي اتصف الله عز وجل بها وهي الكيد والمكر والمخادعة، فإنه يعود إليه رجاؤه وأمله في الله سبحانه وتعالى، ويتربص نصر الله عز وجل، ويبذل الأسباب التي ترد هذا الكيد على فاعله ولا تضر المسلمين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم، أعداء الله عز وجل لهم مكر عظيم. قال الله عز وجل عن مكر قوم فرعون، عن قوم قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. قال الله عز وجل عن قوم صالح: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لكن ما النتيجة؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فالحق منصور وممتحن، هذا هو الأمر الذي يجب أن يعيه المسلم. الحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعم هو منصور، لكن لا بد من الامتحان، لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار، وفي مقابلها لا بد أن يصبر المسلم ويتقي، وإلا فالله عز وجل ناصر دينه، والله كائد أعداءه، والله يمكر بالظالمين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يجب على المسلم أن يستحضر هذه المعاني العظيمة، وأن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله خير الماكرين، وأن الله أسرع مكرا، وأن الله سوف يرد كيد الكافرين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الله عز وجل هذه سنته مع كيد أعدائه، سيجعل كيدهم في تباب وفي ضلال سبحانه وتعالى. لكن على المسلم أن يصبر ويتقي، وحين ذلك فما أقرب فرج الله عز وجل ونصرته. الأمر الثاني أن من أهل العلم من قد يفسر هذه الصفة بلازمها، ونحن تكلمنا عن تفسير الصفات باللازم، وقلنا إن التفسير باللازم قد يكون من السني وقد يكون من البدعي، ولكن الفرق أن السنية يثبت الصفة ولازمها، أما المبتدع فإنه قد يثبت اللازمة فقط. ولذا قد تجد من بعض أهل السنة من يفسر هذه الصفات بلازمها، ونحن نعتقد أن لهذه الصفات لازما، فتدمير الله عز وجل وعقوبته أعداءه هذا من لازم مكر الله عز وجل وكيده بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فلازم الصفة هو أن الله عز وجل يعاقب أعداءه ويدمر أمرهم تدميرا، لكن مع ثبوت أصل الصفة. فهذه الأدلة يؤمن بمعناها بما دلت عليه بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن وبدلالة اللزوم أيضا. فمن وجدته من أهل العلم فسر هذه الصفات بلازمها، فارجع إلى منهجه في الصفات، إن كان يجري الصفات على طريقة السلف فيحمل كلامه على أنه أثبت الصفة، وإنما فسر بماذا؟ فسر باللازم. التنبيه الثالث يتعلق بخطأ بعض أهل العلم في تأويلهم هذه الصفات، ومن أولئك بعض العلماء والأئمة الكبار كابن عبد البر المالكي رحمه الله، فإنه قد أورد ما يدل على ثبوت صفة المكر والكيد والخداع لله سبحانه وتعالى، ثم عطف على ذلك بقوله إنه لا يكون من الله مكر ولا خداع ولا كيد، إنما تحمل هذه الآيات على معنى المجازات والعقوبة، هذا معنى كلامه رحمه الله، ذكره في الجزء الثاني من الاستذكار وكذلك كرره في الجزء الأول من التمهيد. ولا شك أن هذا تأويل غير صحيح، وما وقع منه رحمه الله هو على شاكلة ما وقع منه في صفات أخرى كصفة الإعراض وصفة الضحك في مواضع معدودة كانت منه هفوة رحمة الله تعالى عليه. وهذا يجرنا إلى التنبيه على مسلك أهل العلم المتوسط في مثل هذه المسائل، وهي ما إذا أخطأ عالم من علماء أهل السنة والجماعة. الموقف العدل والصحيح والذي كان عليه أهل العلم ولم يزالوا يتمثل في أمرين: أولا رد الباطل وعدم قبوله مهما ارتفعت درجة قائله، الحق مقبول ممن قاله والباطل مردود ممن قاله، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان سوى ما استدرك يؤخذ من كلامه ويترك سوى من استدرك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه فإن كلامه يعرض على ميزان الكتاب والسنة، فما وافقه فإنه مقبول وما خالفه فإنه مردود. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فإنه التماس العذر وعدم التشنيع على هذا العالم السني، هي هفوة توضع في محلها، لكن لا يبلغ الأمر بطالب العلم إلى الطعن والتجريح أو الإخراج من منهج أهل السنة والجماعة. هذا مقام ينبغي أن تتنبه له يا رعاك الله. ابتلي الناس بصنفين: بصنف وسع الدائرة حتى إنه يريد أن يدخل في دائرة أهل السنة والجماعة كل أحد مهما عبث بالنصوص ومهما خالف الأصول والقواعد ومهما سلك مسلك غير أهل السنة والجماعة. وقابلهم طائفة ضيقوا الدائرة جدا، فكانوا يخرجون الإنسان بالهفوة التي كان يحتملها أهل العلم قبلهم. والأمر على ما قال الإمام أحمد رحمه الله كما أخرج هذا عنه الخلال في السنة: الإخراج من السنة شديد، الإخراج من السنة شديد، لم يقل الإدخال في السنة شديد، إنما قال الإخراج من السنة شديد. أهل السنة والجماعة من سبر حالهم ومسلكهم وجد أنهم يفرقون في التعامل مع الأخطاء بين السني وغيره، هذا أمر لا بد أن يتنبه له طالب العلم. لا يعامل من له قدم في السنة معاملة من هو على أصول وطريقة غير أهل السنة والجماعة، فالسني قد يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ثم هذا الأمر فيه درجات بحسب رسوخ قدم هذا الإنسان في السنة والتزام عقيدة أهل السنة والجماعة. يا رعاكم الله، السني سني وإن أخطأ في أمر دقيق، والمبتدع مبتدع وإن أصاب في أمر دقيق، لابد أن نتنبه إلى هذا الأمر، وأن معاملة المخطئ المخالف للمعتقد ينبغي أن يلاحظ فيها العلم والعدل والرحمة، لابد من ملاحظة هذه الأمور. وما أحسن ما نقل شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السادس من بيان تلبيس الجهمية في صحيفة 546 عن الإمام الكرجي الذي هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله، لما انجر الحديث عنده إلى خطأ ابن خزيمة رحمه الله في تأويل حديث الصورة، وهذا خطأ دون شك، وهذا أعني تأويل الصفات لا شك أنه أمر عظيم، لكن كيف كان تعامل أهل العلم مع خطأ ابن خزيمة؟ لم يزل عالما من علماء أهل السنة، بل لا يزال لقبه إمام الأئمة عليه رحمة الله. قال رحمه الله هنا عن الكرجي فيما نقل شيخ الإسلام، قال: ونهج أهل العلم من لدن عصر الصحابة وإلى يومنا هذا في من أخطأ من أئمتنا أن يقال لكل عالم هفوة ولكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة. وساق شيخ الإسلام بعد هذا بثلاث صفحات، يعني في صفحة 1400، ساق عن قوام السنة ما نقله عن شيخه أبي موسى المديني رحمه الله أنه علق على خطأ ابن خزيمة في حديث الصورة بكلام من أحسن الكلام على وجازته. قال رحمه الله: لا يطعن على ابن خزيمة في خطئه، إنما لا يؤخذ منه هذا فحسب. انظر إلى الميزان العدل، مسلك متوسط، الخطأ ماذا؟ مردود من ابن خزيمة أو من غيره، وصفة ربنا سبحانه وتعالى يجب إثباتها مهما كانت جلالة قدر المخطئ، هذا خطأ لا يتابع عليه. لكن في مقابل هذا لا يطعن عليه في ذلك، إنما لا يؤخذ منه هذا فحسب. فهذا هو المسلك الذي ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في أخطاء أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وما ثارت ثائرة الفتن بين أهل السنة والجماعة إلا لأسباب منها هذا السبب، وهو عدم الفرقان والتمييز بين أخطاء أهل السنة وأخطاء غيرهم، وجعل الجميع على قدم المساواة. هذا ليس بصحيح، وراجع إن شئت إلى كلام أهل العلم، إلى تقويم أهل العلم حينما تجدهم يشددون على أهل البدع ما لا يشددون على أهل السنة، ويحتملون من أهل السنة ما لا يحتملون من أهل البدعة. هذا أمر لا بد أن يراعيه طالب العلم. الأمر الرابع تنبيه يتعلق بمخالفة من خالف على جلالة قدر هؤلاء. نحن قلنا هذا أخطأ فيه ابن عبد البر مع جلالة قدره، لا نأخذ منه هذا الخطأ، لكننا نقول هو عالم من علماء المسلمين، كانت منه هذه الهفوة التي توضع في محلها، ولا يطعن ولا يبدع ابن عبد البر بهذا. لكن هل نقول في مثل هذا المقام إن أهل السنة على قولين في إثبات هذه الصفات؟ انتبه، ما يتعلق بإثبات الصفات وغيرها من أصول وقواعد أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، هذه قضايا محسومة وقضايا متفق عليها وقضايا مجمع عليها، ولكن نحن لا نعتقد العصمة في كل عالم من علماء أهل السنة، هم بشر وقد يخطئون، والخطأ يوضع في محله، فلا يكون ما يكون من مخالفة من أحد أهل العلم عائدا على المسألة بالتسهيل ويقال المسألة خلافية. كلا، الصفة ثابتة لله عز وجل بالإجماع وفلان أخطأ. فهمنا هذا يا إخوتا؟ ما يتعلق بإثبات الصورة لله عز وجل من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أن يقول أهل السنة مختلفون في هذا إلى قولين، ليس الأمر كذلك. قاعدة أهل السنة والجماعة واضحة ومنهجهم مجمع عليه، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بإجماع أهل السنة، وإن كان فلان أو فلان قد أخطأ فيها، فالخطأ لا يقدح في الأصل ولا يعود عليه بالاضطراب أو أنها تعود المسائل إلى أخطاء، وإلا فإن هذه المسائل لا يكاد يسلم منها مسألة أو قاعدة أو أصل إلا وربما تجد من أهل العلم من يخطئ في هذه المسألة أو في تلك، قد تجد عالما يخطئ في فرع من فروع توحيد الألوهية، تجد عالما يخطئ في مسألة في التوسل، تجد عالما يخطئ في تأويل صفة. قواعد أهل السنة والجماعة مستقرة وواضحة، وتلقاها الخلف عن السلف ودونوها في كتبهم، أمور مستقرة لا تقبل الزعزعة ولا تقبل التشكيك. يبقى التعامل مع خطأ عالم معين نحن لا نعتقد فيهم، لا نعتقد فيهم العصمة، وبالتالي لا نقبل الخطأ ونلتمس العذر مهما أمكن لهذا العالم. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.